الحمد لله، أحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أخ يقول: هل يجوز إخراج الزكاة للابن المتزوج إذا كان فقيرا أو مسكينا؟ الزكاة لا تعطى لا للأصول ولا للفروع، لأنها أوساخ الناس، ولأن عطية الأب لابنه مستردة، فيجوز للوالد إذا أعطى ولده أن يرجع في عطيته، لما ثبت في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه إلا الوالد لولده. فقوله الوالد لولده لو جوزنا له أن يعطيه من زكاة ماله لجاز له أن يستردها وأن يأخذها، وفتحنا بابا من أبواب الحيلة. فالزكوات لا تعطى للأب ولا تعطى للجد، ولا يعطيها الوالد لولده. أما غير الوالد فله أن يدفع زكاة لشاب عفيف محتاج لا يستطيع الزواج إلا بمال الزكاة. إذا كان شاب ما يستطيع أن يتزوج ثم يسر الله له من يعطيه صدقة أو زكاة، فالزكوات لحاجات الناس، والزواج من الحاجات، الزواج من الحاجة. ولذا لو أن الرجل أعطى ابن أخيه مثلا أو بعض أقاربه ممن يرى فيه عفة وحب ستر ويتزوج، فهذا من أجل الأشياء. ولعل هذه يعني تحمل معنى الصدقة الجارية، فلقاء بين زوجين يكون ولد، ولد يكون صالح ويربى، يعني تحمل معنى، لا أقول هي صدقة جارية، أقول تحمل معنى الصدقة الجارية. وأنا أرى أولى ما يعطى الإنسان الزكاة إما في مجال الزواج أو في مجال التعليم، وكذلك التعليم نحمل معنى صدقة جارية، والله تعالى أعلم. قول بعض الناس نعيما لمن يحلق أو يقصر شعره فيرد عليه الله ينعم عليه، هل هذا يعتبر من البدعة؟ من قال هذا؟ بعض الناس ترى يظنون فينا أننا نقول كل شيء بدعة، وهذا كذب بزور على طلبة العلم. وكنت أسمع عجبا وأنا في الجامعة من بعض الأساتذة قال ركوب السيارة بدعة، والكهرباء بدعة، وركوب الدراجة بدعة. من قال هذا؟ من قال هذا؟ هذه عبارات الناس. الناس لما يبارك بعضهم لبعض في مسائل المناسبات النجاح وغيرها، هذه بدعة. الأصل في الأقوال المنع والجواز. طب ما هي البدعة؟ ما هي البدعة؟ البدعة طريقة مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية. فهل الشرعي في موضوع حلق الشعر أو تقصيره هل له يعني هل سن شيئا؟ ما سن شيئا. هذه متروكة لعادات الناس، هذه متروكة لعادات الناس، فهذا ليس لا يدخل تحت البدعة. الأقوال ليس القصد فيها المنع، البدع في العبادات والطاعات والأقوال التي تفعل على وجه القربة من رب البريات، التي تكون مخترعة وتضاهي طريقة شرعية. أما الأصل في الأقوال والأفعال فهي الحل، الأصل فيها الحل، والله تعالى أعلم. هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع ثلاث ركعات في صلاة الكسوف؟ وإن ثبت عن علي هل هذا له حق رفع؟ قلنا حديث علي لم يثبت ولم يصح، وهو عند الدارقطني، ووردت أحاديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع ثلاث ركوعات، وفيها أيضا أنه ركع أربع ركوعات، وخارج الصحيح أنه ركع خمس ركوعات، وكلها لم تثبت. وهذه من آفات الرواة ومن أخطاء الرواة. وذكرنا لما شرحنا كتاب الكسوف أن الإمام مسلما رحمه الله تعالى يعلها، وأوردها بطريقة يتضح منها الإعلال. ودرست صحيح مسلم تحتاج إلى معرفة منهجه في إعلال الحديث، ومن يعرف منهجه في إعلال الحديث يعني ينشرح صدره تماما إلى أن مسلما أوردها ليعلها، وما أوردها لتكون ثابتة. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف مرة واحدة، وهذا مذهب الجهابذة الكبار من أهل العلم، وعلى رأسهم الإمام البخاري، ونص عليه ابن عبد البر. والعلم التجريبي اليوم يقطع يقينا أن الشمس ما كسفت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة. كيف صلى النبي مرتين وثلاثة بركوعين، ثلاث ركوعات، أربع ركوعات، خمس ركوعات، إذا تعددت الحوادث؟ فإذا ثبت أن الحوادث لم تتعدد، العلماء يحددون التاريخ واليوم والساعة، وذكرنا هذا في درسنا في الكسوف التي كسفت فيها الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف والخسوف ركعتين، في كل ركوع مرتين، ركع ثم قام فقرأ، ثم ركع ثم التسميع والتحميد، ثم السجود، وهكذا في الركعة الثانية. هذه الصفة الثالثة. فما ورد عن علي موقوفا أو مرفوعا عند الدارقطني فيه رجل، فيه راو متروك لم يثبت ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. شيخنا كثير من الناس وخاصة كبار السن يشددون في مسألة قلب الحذاء أجلكم الله، فما نصيحتكم؟ شيخنا طيب الله أنفاسك وأنفاسك أيضا. وأنا صغير كانت حيرتني مسألتان: قلب الحذاء وإيش ورد فيها من أحاديث وآثار، والخبز، لماذا الناس يعني يأخذون الخبز دون غيره، يطرقون البندورة والبطاطا لكن الخبز يعني يرفعونه. فهاتان المسألتان يعني أشغلتني فترة في بدايات طلبي للعلم، كنت صغيرا وكنت في التقيت المشايخ أكثر من السؤال، وحقيقة ما أجابني أحد بجواب شاف، أو لعل بعضهم أجابني وأنا ما أدركت ما قال لصغر سني آنذاك. موضوع الحذاء ما ورد في شيء قلبه، لكن فطر الخلق أن الله علي عليهم، هذا شيء مفطور، هذا شيء مفطور في النفس. فإن رأوا شيء متجه للسماء فينزعجون ويقلقون ولا يرتاحون حتى يعني يرجعوا الحذاء. وهذا الشيء المفطور في النفس ومن أقوى الأدلة على علو الله على خلقه، وهو القاهر فوق عباده. جاء رجل يوم الحرمين الجويني، والجويني من أصحاب الفلسفة وأصحاب يعني أشعري، إمام كبير من الأشاعر، فبدأ يتكلم عن، سمعه رجل عامي يتكلم عن الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا داخل العالم ولا خارج العالم، فقال: أنا أجد في نفسي شيء إن احتجت ربي توجهت إليه، توجه للسماء. النبي في خطبة الحاجة متفق عليه كان يشير للسماء: اللهم إني قد بلغت أشهد، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فأخذ إمام الحرمين يديه على رأسه وقال: حيرتني حيرتني حيرتني. يعني شيء في أعماق النفس ما يحتاج لجواب، هذا شيء الله فطر الناس عليه. لما نقول الله في السماء، يعني السماء لا تفيق بالله، يعني فيه بمعنى على، ارحموا من في الأرض، شو يعني ارحم من في الأرض؟ على من على الأرض. ولا أصلبنكم في جذوع النخل، على جذوع النخل. ففي ثم يرحمكم من في السماء، من في السماء على السماء. وهذه المكان مكان عدمي كما يقول أهل العلم، مكان عدمي بمعنى أنه لا يحيط بالله، وبمعنى أن الله ليس بحاجة إليه، وليس بحاجة لمكان. أي نعم. لكن الله عز وجل قال: يخافون الله من، يخافون ربهم من فوقهم. طيب، توفيت والدتي قبل أسابيع، ووالدي قد طرح موضوع زواجه من امرأة أخرى في الوقت الحالي، كيف نوفق يا شيخ بين بر الوالد وعدم معارضته وبين مشاعرنا وعاطفتنا؟ الإنسان يحزن لشيء ويفرح لشيء، وهذا لا تعارض من كل الوجوه. التعارض من كل الوجوه أن يكون الشيء نفسه أبيض وأسود، بارد وحار، لكن إذا كان هنالك تفريع فلا مانع أن أبوك يتزوج ويبقى في قلبك حزن على أمك، حتى لو أنك تمعني، لو أن والدك تمهل فترة هل يرفع الحزن من قلبك؟ متى يرفع الحزن من قلبك؟ من فقد أمه يعرف الفقدة، من فقد غيرها لا يشعر بكثير أثر في الفقد. أما الأم فسبحان الله لفقدها شيء. وحتى يعني سمعت بعض أهل الصلاح يقول أنا أعجب كيف واحد أمه يفقد أمه ورجليه يحمله، يعني تبقى رجلاه تحمله، فما المانع؟ ورد عن جمع من السلف قال لو ماتت زوجتي اليوم تزوجت قد في عدة للرجل. في عدة للرجل، يعني في عدة نادرة بس في صورتين، الرجل يعتد في صورتين. الصورة الأولى لما يزوج الخامسة ويطلق الرابعة ويزوج الخامسة لازم يعتد. كيف يعتد؟ حتى تبين الزوجة منه، حتى تصح له الرابعة. أما من زوج الثالثة والرابعة فهذا لا عدة عليه. والصورة الثانية من إذا تزوج امرأة لا يجوز له أن يجمعها مع امرأته، مثل تزوج الإنسان عمة زوج أو خالة زوج أو أخت زوجته، فهذا يحرم عليه أن يتزوجها حتى يعتد، حتى تنتهي عدة الزوجة، ثم بعد انتهاء العدة يتزوج أختها أو يتزوج عمتها أو يتزوج خالتها أو يتزوج ابنة أخيها أو ابنة أختها أو جدتها. هذا إيش تسمى؟ هذه بلا حاجة أيضا، فهذه العدة فقط. أما واحد ما تزوج فهل هو يتزوج أختها؟ إذا هو يتزوج أختها بيحتاج لعدة؟ يحتاج لعدة. إذا ماتت؟ إذا ماتت إذا ماتت السؤال ماتت واحد زوجته ماتت أراد يتحول لأختها، قال والله أزوج أختها وأختها خالة والخالة أم والخالة بتعد على أولاد، إذا هو يتزوج دون عدة فكيف أن تجبر أباك بالعدة؟ أنت أيها السائل كيف تجبر أباك على العدة؟ يعني هو مضطر، هو أعلم بحاجته، هو أعلم بحاجته. موضوع الزواج إخواني موضوع الرجل هو الذي يقدر فيه حاجته، ولذا ألا له الخلق والأمر. الشرع جاء والشرع ما شرع شيئا يخالف الفطرة والطبع والسجية التي خلق الله الناس عليه، فله سبحانه الخلق وله سبحانه الأمر، فالخلق خلقه والتشريع له، الأمر التشريع له، ولا يصلح خلقه إلا التزام شرعه. فإذا والدك أراد الزواج فلا تمانع ولا تبدي يعني شيئا يمنع. قال البخاري في صحيحه باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر. أورد ابن مسعود قال تأتي قال كنا نفعل المعصية وكانت المعصية علينا كالجبال، قالوا أما أحدكم اليوم فيعمل المعصية فكأنها ذبابة سقطت على أنفه ففعل بها هكذا. هذا ابن مسعود يقول التابعين، يقول لما كنا نعمل المعصية كانت المعصية كالجبال، وأما الواحد منكم يقول ابن مسعود قال مثل واحد جاء ذبابة على أنفه فعل هكذا. أما حالنا فبعض الناس يفعل المعصية وهو لعله يظن أنه يعبد الله، وهو يظن. امرأة تقول لي ارقيني يا شيخ، كنت في محل تقول لي ارقيني يا شيخ، فنظرت إليها تلبس من أسوأ اللباس، قلت أختي ارقيا لا تنفعك وأن تلبسين هذا اللبس، قالت الشيطان لابسني عشان يخلعني الحجاب. أي حجاب؟ حجاب هذا، تعوذ بالله من الشيطان والله. هذا مسك، والنبي أخبرنا عن المسك في آخر الزمان، وقال أهل العلم المسك يبدأ من الداخل ثم يقوى يقوى يقوى حتى يخرج للخارج. فمن حقر ما عظم الله وعظم ما حقر الله، ومن حلل ما حرم الله وحرم ما أحل الله، هذا المسك هذا ممسوخ. بس هذا ممسوخ من وين؟ داخل. وإذا بقي على هذا المسك ويبقى جريا على هذا الحال يصبح المسخ الخارج، فالذي يحبط العمل المعاصي وعدم طاعة الله عز وجل ورسوله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. هذه آية مرعبة مزلزلة. هذه الآية تدل على أن الذي لا يثبت على طاعة الله وطاعة رسوله يحبط عمله، ولذا المعاصي تحبط الأعمال ولا سيما معاصي الخلوة. وكلكم مذكر حديث ثوبان عند ابن ماجه والبزار وغيرهما، يأتي الإنسان يوم القيامة بحسنات مثل جبال تهامة ثم تصبح هباء منثورة، تحبط هذه الحسنات. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال إنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. في الخلوة ينتهك محارم الله، والعجب يبطل العمل أيضا، والرياء يبطل العمل، والمعاصي بالجملة من محبطات الأعمال. ولذا السلف الصالح كانوا إذا عملوا الصالحات يخافون، والذين يأتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، هو يأتي بالطاعات ويأتي بالعبادات ويقرأ القرآن ويأتي بالأذكار وقلبه وجل. ما معنى وقلوبهم وجلة؟ خائفة، خائفة مما هذا يقبل العمل. ولذا الإنسان يعيش في هذه الحياة بين الخوف والرجاء، لا ينقطع رجاؤه وأيضا لا ييأس، لكن لا يميل للرجاء ويترك الخوف. فالعبد المؤمن في قلبه خوف ورجاء، وإذا كبر واحتفت به القرائن التي تقربه من الله ودنا أجله وظهرت من خائل علامات الموت، يحسن بالعبد أن يوسع الرجاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. إذا أدركت رجل من أقاربك من لهم حقوق عليك مثل الوالد والعم وإلى آخره، ورأيته يعني قال مخايل الموت قريبة منه في مرض الوفاة، فوسع رجاءه بالله، ذكره بأعماله الصالحة. وأما الشاب فيحسن به أن يغلب خوفه رجاءه حتى لا يطمع برحمة الله، وحتى لا يهجم على محارم الله، وحتى يبقى بعيدا عن محارم الله عز وجل. إذا مررت على آية فيها سجود تلاوة في وقت غروب أو شروق فهل أسجد؟ الممنوع أن تتحرى، الممنوع أن تتحرى وقت غروب الشمس أو شروق الشمس وتسجد. وأما إذا لم تتحرى فدخلت المسجد أو صنعت عبادة لها سبب فلك أن تفعلها في وقت الفراغ، كدخول المسجد، صلاة تحية، سنة الوضوء وما شابه، الصلوات التي لها سبب تفعل، والممنوع تحرك. ولذا إذا قرأت القرآن فلك أن تسجد ولا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. أختي ستزوج ابنتها عرس مختلط رجال ونساء ونصحتها ولم تستجب، وأخي وأمي قاطعوها في العرس، تريد أن تعزمني على طلبة العروس، على طلبة العروس، وأنا أضع الأناشيد بالدف ولا يوجد في الطلعة أي شيء حرام، هل لي أن أذهب أم أقاطعها علما بأنني لا أذهب للأعراس التي بها موسيقى؟ أولا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والمجاملات التي فيها ارتهاك المحرمات مجاملات غير مشروعة. ثانيا الهجر والمقاطعة كالدواء، فإذا أنجعت وأفلحت وأتت بثمرة فطيب، وإلا فالشعار أنا لا أحضر المحرمات، أنا لا أحضر زوج يعني عرس ابنتي وعرس أخي وعرس أختي وعرس ابنة أختي من باب أولى. لكن إذا كان في الحضور أمر بالمعروف نهي عن منكر، تبديل المنكر لأمر حسن، فهذا خير متعد، وهذا الخير المتعدي فيه طاعة جليلة وطاعة عظيمة لله عز وجل. فالإنسان ما يكون سلبي وما يعتذر منذ البداية، يجهد أن يأمر وأن ينهى وأن يسدد وأن يقارب وأن يحول الممنوع إلى مشروع. ولله الحمد والمنة، قلنا قبل قليل ألا له الخلق والأمر، فالزواج فيه في النفس فرح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار قال عن الأنصار إنهم يحبون الله. فالزواج علم النساء ماذا يقول. قال هلا قلتن أتيناكم نحييكم فحيونا نحييكم ولولا الحبة السمراء ما سمنت عذاريكم. النبي علمهم ماذا يقولون في العرس. فالكلام الأغاني فيها يعني مدح وفيها مآثر لأهل العروس وأهل العريس وما تقوله الجدات والأمهات هذا أمر لا حرج فيه على ألا يتبعهم الرجال الأجل. والمرأة الواجب عليها أن تعلم ما لها وما عليها وأن تتفقه الآن في غفلة وفي جهل. فليس كل الناس يفعلون المعاصي فقط بغفلة وحب للمعصية أحيانا بجهل وهذا الجهل يحتاج إلى تعليم. فإذا من الله عليك يا أختي وتعلمتي والناس غير متعلمين بيني وتكلمي براحة وتكلمي برفق ولين وتستفيدي من الوقت. فالنساء إذا ما تعلم الرجال ما تعلم النساء. نحن الحاضرون ما هي جهودنا في تعليم نسائنا وبناتنا تكاد تكون صفرا. جهودنا في الناحية الشرعية هل نعلم نسائنا؟ تحصيل حاصل لما يجري عرس الناس كأسرى بالقطاء يتبع بعضها بعضا الناس تتبع بعض البعض فأنت تحتاج أن تحصل. فوأنت يا أختي يا سائلة حصلي أختك من هذا الشر فإن رأيت ثمرة فحسن وإلا فابتعدي عن معصية الله عز وجل. ما حكم المزاح الذي يسبب النفور وعدم التقبل من الطرف الثاني؟ المزاح حسن ولكن قالوا المزاح سمي مزاحا لأنه يزيح الإنسان عن الحق ولهذا سمي المزاح مزاحا. وقالوا ينبغي أن يكون المزاح في الكلام كالملح في الطعام. طعام بدون ملح يعني لا يؤكل لكن الطعام المالح كله ملح ما يقبل أيضا. فينبغي أن يكون المزاح في الكلام كالإيش؟ كالملح في الطعام. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمزح إلا ويقول حقا. مزاح النبي صلى الله عليه وسلم في حق وفيه إشارة إلى أن المزاح ما يجوز أن يكون ثقيلا ولا أن يكون كثيرا ولا أن يكون باطلا. لا أن يكون كثيرا ولا أن يكون ثقيلا ولا أن يكون باطلا. فالمزاح ولا سيما في السفر قال ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك قال من المروءة في الحضر قلة الضحك والمزاح ومن المروءة في السفر كثرة المزاح. في السفر ثقيل فلما تسافر بتخفف ثقل السفر بالمزاح. فمن المروءة في السفر أن يكون إنسان يمزح يدخل يعني شيء من أنس ودعابة وشيء من فرح مشروع هذا أمر لا حرج فيه بل مندوب إليه في السفر. طيب أسألكم سؤالا أيهما أحسن يكون الإنسان قطب جبين متماسك أم يكون كثير الضحك وكثير يعني الابتسامة؟ اليوم أفضل هذا ولا هذا؟ هذا الجواب عند الإمام الذهبي رحمه الله. قال إذا كنت ترى من نفسك أنك شديد وتميل إلى الجدية الزائدة قال انبسط. قال وإذا رأيت من نفسك أنك كثير الانبساط الناس قال فتماسك. تماسك يعني أنت أدرى منا بنفسك وحالك. إذا بتميل للبسط للانبساط والمزاح وبعض الناس هذا طبعه فماذا ما هو المطلوب منه؟ يتماسك. وإذا كان دائما مقطب وحزين وجاد إذا أحسن في حق هذا إيش؟ ينبسط. يعني وكان بين ذلك قوام يكون قوام يعني لا يميل لهذا ولا لهذا والله تعالى أعلم. كيف يوفق طالب العلم بين الهندسة وغيرها من تخصصات العلوم الشرعية؟ إيش الإشكال؟ يجب على كل مسلم أن يعلم نصيبا من العلوم ما يخصه في يومه وليلته، وأن يضبط عقيدته، وأن يعلم نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يعلم الأسباب التي تنجيه من الأمراض القلبية من الكبر والحسد والرياء ومشابه. هذا أمر واجب، وأن يتعلم الإنسان الهندسة أمر لا حرج فيه. ألف أحمد تيمور باشا كتابا سماه أعلام المهندسين في الإسلام، وكثير من أعلام المهندسين في الإسلام من كبار أئمة الفقه. اقرأوا ترجمة القرافي في كتاب الإعلام الزركلي، القرافي الإمام المالكي الفقيه الأصولي المعروف، يقول صنع رجلا كان إذا أمره، يعني صنع رجل حديد، رجل آل اسمه، هذا القرن السابع الهجري، قال كان إذا أمره امتثل، لأنه يأمره ويمتثل الرجل. وين هذه العقول؟ علماءنا رحمهم الله تعالى فاقوا الغرب، والآن العالم للآن في كثير من القضايا المعمارية في قصور غرناطة وقرطبة وغيرها، للآن المهندسون يعجزون عن تحليل كيفية بناء مثل هذه القصور. وتراثنا الحضاري من قبل علمائنا الشرعيين على الغرب غير منكر في كل باب من الأبواب. كان إخواني من ضمن العلوم الشرعية التقويم، كان يعلم يلقن يعني علم الشمس والقمر وحركة الشمس والقمر والتقويم، هذه كلها كانت من ضمن العلوم التي تدرس. فالمهندس صاحب عقل، وغالبا المهندس عقله مرتب، يعني المهندس يمتاز عن غيره بترتيب عقله. ترى علم الحديث طبقات يتناسب تماما مع الهندسة، يتناسب تماما مع الهندسة. يعني إذا الإنسان أتاه الله ملكة وقدرة على أن يطوع عقله ويقوي ملكته وطريقة تفكيره وينظمه، هذا وعاء ما أسهل إن دخل فيه، إن دخل في الشرع أن يفوق غيره، ما أسهل هذا. فبالعكس علم الهندسة من المعينات على، من المعينات على إيش؟ على علم الشرع. علماؤنا وفقهاؤنا ولا سيما متأخري الشافعية جلهم أطباء، جلهم أطباء. فإذا قرأت للمتأخري الشافعية يتكلم من تأتي مسائل تخص الطب يفيض فيها، لأن الشافعي كان يتحصر أن علم الطب قد تركه المسلمون للنصارى في زمنه، فكان متأخرو الشافعية رحمهم الله تعالى يعني يرفعون هذه الحسرة فتعلموا الطب. ففقهاؤنا، وقد ألف بعض إخواننا أظن الدكتور قاسم سعد وآخر معه، ألفوا كتاب ضخم جدا، مجلد ضخمة جدا، ذكروا فيها العلماء الذين جمعوا بين العلوم التجريبية والعلوم الشرعية، وذكروا وجه الجمع، يعني فصلوا في كل عالم، وذكروا أكثر من 2000 عالم ممن جمعوا بين العلوم الشرعية والعلوم. فهذا أمر يعني لا أرى فيه، لا أرى هذا العرض. يأتيك أخي يقول لك أنا الشيخ أدرس الطب، كيف أجمع بين الطب والهندسة؟ ما الطب يعني ذكي، معناه تستطيع تجمع، تستطيع تجمع، هم مهندس وطبيب وفقيه، إيش المشكلة؟ لا مانع أبدا. طيب شيخ الفاضل، نقرأ على الانترنت بعض الأشخاص يهاجم الشيخ الألباني على أنه تجرأ وضعف بعض الأحاديث البخاري ومسلم، فماذا ترد على ذلك؟ أولا، الانترنت يكتب فيه من هب ودب ومن درج وعرج ومن يفهم ومن لا يفهم، والعزو للنت ليس عزوا شرعيا علميا مضبوطا. الله يعزكم إخواني، وإحنا صغار كنا نقرأ الكتابة الشتم على عزكم الله أبواب المراحيض، والكتابة اليوم على النت الكتابة قديما على أبواب المراحيض، الكل يكتب في النت. يعني لما تعزل النت معناه هذا جهل، هذا جهل. الإمام الألباني رحمه الله تعالى محدث، تكلم على بعض أحاديث الصحيحين، تكلم على بعض أحاديث الصحيحين، انفرد بذلك؟ من انفرد بذلك؟ سألته مرتين في وقتين متباعدين يا شيخنا هل ضعف شيء في البخاري ومسلم؟ فكان جواب الشيخ على بعد الزمن بين الجوابين قال لي رحمه الله تعالى: ما تكلمت على حديث في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم إلا وأنا مسبوق به. وإيش كلام الشيخ على حديث صحيح البخاري ومسلم؟ حروف على حروف على حروف يسيرة في الصحيحين. فالشيخ الإمام الألباني من أراد أن يخطئه فعليه الميدان، ينزل الميدان العلم. أما الشتم والكلام المجمل فليس بصحيح، ادرس الكلام اللي قاله الشيخ وإذا كنت من أهل العلم فتكلم بحجة وبرهان ودليل وبيان، وازحف هل كلام الشيخ البخاري ومسلم كلام دقيق جدا لا يعرفه إلا أهل الصنعة. وصحيح البخاري وصحيح مسلم خدمه الشيخ خدمة ما بعدها من خدمة، وأحب كتب الشيخ إليه مختصر صحيح البخاري. ومن يقرأ مقدمة مختصر صحيح البخاري يعلم دقة الشيخ ومدى معرفة الشيخ وصحيح البخاري رحمه الله. وكذلك للشيخ اختصار مختصر صحيح مسلم، اختصر صحيح مسلم في السجن لما سجن في الشام، ولكنه فقده لم يظفر، وهو غير تحقيقه لمختصر المنذري على صحيح مسلم، له بقلمه اختصار على صحيح مسلم لكنه مفقود. طيب أخ يسأل: أكرمني الله بوظيفة ممتازة ولله الحمد، ولكن طبيعة عملي هي في الهندسة، وذلك يأخذ مني يومي كله تقريبا، فلا أجد الوقت لطلب العلم والتفقه بالدين وحضور الدرس، لكنني أسأل أهل العلم عما أحتاجه من أمور ديني، فهل ما أنا فيه خير لكوني أكف نفسي وزوجي وأولادي وأحتسب أجر ذلك من الله أم أنه شر؟ أرجو توجيهكم، مع العلم أنني لو بحثت عن عمل في شركة أخرى فإن الحال هو نفس الحال غالبا، فهذه طبيعة العمل في المشاريع الهندسية. صنيعك في أن تعف نفسك وولدك واجب عليك، فأن تؤدي واجب، وإن احتسبت الأجر فلك الأجر، وتعلم دين الله عز وجل. والعلم يحتاج بوقت، يحتاج بأستاذ، والخير عادة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخير عادة والشر لجاجة، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه في الدين عادة، يعني شيء دائم، والقليل الدائم كثير، القليل الدائم كثير. يعني أنا أقول لو طالب علم بعد الفجر للشمس رتب هذا الوقت، وقبل أن ينام بساعة رتب هذا الوقت، ولا أظن أن أحدا لا يمكنه ذلك، وداوم على عبادة أو على علم في هذين الوقتين وهما قليلان بالنسبة لسائر اليوم، وابتعد عن الغفلة، لكان له حال عظيم، ولتقدم تقدما مع مضي شيء من الزمن، تقدما ظاهرا. فالإنسان الموفق لن يعدم ساعة أو وقتا يستفيد منه في خير، ولا سيما أن وسائل تحصيل العلم هذه الأيام سهلة وميسورة وليست بصعبة. العلة في الهمة، العلة اليوم في الهمة، فكن صاحب همة واطلب على قدر استطاعتك. أدخل إلى صلاة الجماعة مسبوقا بركعة، هل يجوز لي بعد تسليم الإمام أن أتحرك باتجاه سترة؟ إذا كان في حاجة نعم، وإذا كانت السترة قريبة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فجاءت دابة شاه أرادت أن تمر بين يديه، فمشى النبي صلى الله عليه وسلم حتى ألفق صدره بالجدار، فلما مرت الشاة من خلفه رجع متقهقرا وأتم صلاته. يعني واحد يوم جمعة مثلا أو صلاة جماعة صلى أمام الباب، صلى أمام الباب والناس لابد أن تمر من بين يديه، ويستطيع يتحرك يمين أو شمال أو يتقدم خطوة ويصلي براحة. اليوم أفضل يبقى يتعذب ويعذب الناس، الناس واقفة وممنوع تمر والناس ما تخرج من المسجد، أم من يريح حاله ويريح الناس؟ ما في حرج. المشي اليسير إذا ترتب عليه يعني تجميع القلب والبعد عما يشوش، وترتب عليه تسهيل خروج الناس فلا حرج. فما رأيك بمن يقوم ويصلي صلاة السنة في ممر الناس؟ والناس يقوم يصلي سنة ممر الناس. أنا لما أرى مثل هذا تدرون ماذا أقول؟ قل الله يعين أحواله. إذا هذا في الصلاة كيف هذا حاله معه؟ كيف حاله مع أصحابه؟ الصلاة مدرسة، الصلاة مدرسة عظيمة جدا، ومهما تكلمنا عن الصلاة لا نستطيع أن نفيها حقها. تفيدك كثيرا، تفيدك في ترتيب مصالح. تخيل معي لما يجي ورص طارئ بتجمع بين الصلاتين، بتفيد في تستفيدها فيها، تستفيد منها هذا في حياتك. تخيل معي لما تخطئ تسجد للسهو أبعد الصلاة، شو يعني؟ يعني أنا لما أغلط مع الناس بعتذر لهم، هذا درس تستفيد من تسجد للسهو. يعني وأنت بين يدي لأن أخطأت تسجد للسهو صوتك صحيح، فهذا تستفيد منه في حياتك مع الناس وفي علاقتك مع الناس وهكذا. والد زوجتي قسم شيئا من ماله في حياته بين الأولاد والبنات، لكني حلفت على زوجتي بالطلاق ألا تأخذ هذا المال، وقامت بإرجاع المال لوالدها وهو الآن غاضب جدا، فهل يحق لي أن أمنع زوجتي من أن تأخذ هذه الهبة من والدها؟ لماذا هذا المنع؟ لماذا هذا المنع؟ لماذا تمنع زوجتك من أن تأخذ نصيبها من أبيها؟ ما أدري ما ذكرت هذا، ما سؤال ناقص أو مزاجك عشر؟ يعني هل هذا في منقصة لرجولتك أو لنفقتك؟ فالعطية أولا من الأب، وثانيا العطية عامة لجميع البنات، فما الذي يمنعك أن تأخذ؟ ما الذي يمنعك؟ وخير المال يأتي الرجل المال الذي لا تستشرفه نفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: مال نفسك ما تستشرفه، جاءك هكذا من الله عز وجل، ونفسك ما الذي يمنعك أن تأخذه؟ فحلفك للطلاق تحتاج لمراجعة القاضي، وإذا قصدت التهديد والتخويف فعليك كفارة اليمين، وهذه المصلحة في المساكين، وتأخذ المال ولا تجعل قطيعة بين زوجتك وأبيها، ولا سيما أنه ورد في السؤال أن الوالد قد غضب غضبا يعني غضب جدا. يقول السائل: شيخنا الله يحفظكم، في هذه الحال كثير من الإخوة يعني يتعرضون لمسألة، يعني يعزم على زوجه بالطلاق: إن فعلت كذا فأنت كذا، أو طالب. هل إذا أراد أن يغير رأيه إيش يعمل؟ فقط يعني يسمح لها مثلا؟ لا، هو ينظر إلى السبب الذي من أجله حلف اليمين والنية التي يعني قال الذي قال. فإن زالت هذه الأشياء، إن زالت هذه الأشياء فتحصيل حاصل هو حالف اليوم. يعني واحد يقول حالف على زوجته ما تروح على أبيها، يعني والذي السبب الذي هيج اليمين زال بمثابة النية عند العلماء، فتغير الحال فأراد أن تذهب زوجته لأبيها، والسبب الذي هيج زال، وهذا السبب يعني يعامل معاملة النية، بمعنى أنه فيما بعد هو لا يمنعها. مثل واحد حلف على زوجته أن لا تزور فلانة، وكان عنده في مخيلته لما حلف أن فلانة امرأة ذات مسلك سيء، ثم تبين له أن مسلكها حسن، فالسبب الذي هيج اليمين يعامل معاملة النية. فلو ذهبت بعد أن اقتنع زوجها أنها امرأة ليست كما ظن، فبعد ذلك ذهابها هذا أمر لا حرج فيه، وليس عليه كفارة. وهكذا في سائر الأشياء. وابن القيم عالج هذه المسألة معالجة عظيمة في كتابه إعلام الموقعين، يعني رجل حلف ألا أو طلق ألا يدخل بيت فلان، فبيت فلان أصبح مسجدا فصلى فيه، إيش عليه؟ ولا شيء. السبب الذي هيج اليمين بمثابة النية. والآن لما راعى المسجد هو راعى دار فلان، راعى المسجد، وإن أصبحت دار فلان هي المسجد، وهكذا. والله تعالى لك دخلت على قوم يقرؤون القرآن فهل أسلم عليهم؟ لا حرج. ثبت هذا في مسند الإمام أحمد. وما هو الأفضل في حق القارئ؟ يرد عليك لا حرج، أنا بقرأ القرآن وحق لي السلام عليكم، قل عليكم السلام وتابع قراءتي، لا حرج في ذلك، لا حرج. ولا يعني يوجد أنت قمت بواجب، إن رددت السلام قمت بواجب. أخ يقول كان لجدي رحمه الله قطعة أرض في مدينة الخليل، قام الاحتلال الإسرائيلي، لا الاحتلال اليهودي، إسرائيل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وهو يعقوب بريء من اليهود، وهم يفرحون بأن يقال عنهم إسرائيليون وهم يهود نسبة ليهودا. طيب، كان لجدي رحمه الله قطعة أرض في مدينة الخليل، قام الاحتلال اليهودي بمصادرة الأرض قبل 40 سنة، وفرض تعويضا يسيرا قبله والدي وأمامي مرغمي. الآن مع مجيء السلطة الفلسطينية لإدارة مدينة الخليل اتضح أن الاستملال غير مكتمل، وأن هناك ثغرة قانونية تسمح لأبناء عمومتي بمطالبة واستعادة هذه الأرض من السلطة الفلسطينية. العديد من أبناء عمومتي متحمس لاستعادة الأرض، والبعض غير متأكد، علما أن قيمة الأرض اليوم هو أضعاف قيمة التعويض. هل يجوز لنا استعادة الأرض؟ وهل التعويض الذي حصل عليه أمام الاحتلال يجب أن نرده للسلطة الفلسطينية؟ أولا، كل إجراء يعين المحتل على احتلاله حرام، ومن أهم الأسباب التي تعين المحتل على احتلاله بيع الأرض، ولذا يحرم بيع الأرض أصلا اليهود، البيع فاسد. ومن دقيق وجليل فقه الشيخ ابن باز الذي قام كثير من الحزبيين في وجهه لما أفتى بالصلح مع اليهود، وكان في فتواه لفتة ما أجملها وما أهنأها، يقول هذا الصلح بسبب ضعفنا حتى نحفظ دماءنا وأعراضنا، ومتى قوينا فهذا الصلح وآثاره لاغية لا أثر لها ولا وجود لها، لا أثر لها ولا وجود لها. فأخذ مالك بالقهر وأعطاك فتات، هذا أمر واقع، وبالتالي أصل البيع باطل، هذا بيع مكره، هذا البيع بيع مكره، ورفع الإكراه عن أمتي، البيع من أصله باطل، لأن الذي تملك لا يعني أخذ باليد، يقول فقهاء باليد الظالمة العادية، أخذ يد قوة ويد فيها ظلم، فأصل البيع باطل. وكل من يعني اضطر أن يتنازل اليهودي عن شيء مع قولنا بتأثيمه في هذا التنازل، إن استطاع أن يسترد ما تنازل به فهذا أمر حسن ولا حرج فيه في الشرع، هذا أمر حسن ولا حرج فيه في الشرع. وعليه فأولاد عمومتك إذا استطاعوا أن يرجعوا هذه الأرض فهذا أمر حسن ولا حرج فيه، والمال الذي أخذوه يتصدقون فيه، يتصدقون فيه على مصالح عامة للمسلمين، وإذا استطاعوا يسردوا الأرض استردوها، استردوها ولا حرج في ذلك. أسأل الله عز وجل أن يكون لإخواننا في فلسطين وأن يعينهم على المؤامرات التي تحاك ضدهم. اليوم في مؤامرات عظيمة في يعني ترتيبات وأشياء تجري لإخراج أهل فلسطين من أرضهم، وإلى الله المشتكى. هل أجاز الطبري إمامة المرأة وما هي شروط ذلك؟ نعم، جوز الإمام محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير أن تؤم المرأة الرجال إذا كانت في غير الفريضة، أولا في غير الفريضة، وثانيا إذا كانت هي الأحفظ، وثالثا تأمه من الخلف، يعني تبقى خلفة أم من الخلف. هذا مذهب ابن جرير الطبري وليس براجح، هو مرجوح، ليس براجح إنما هو المرجوح. ومن الكلام على أن الصلاة مدرسة اليوم، جل الرجال مأمومون بالرجال، بالنساء، جل الرجال اليوم التي تأمهم النساء إلا من رحم الله، مش في الصلاة، تأمهم في شؤون الحياة وليس في الصلاة. فلستفيد يعني من السنة كما ورد عن بعض الصحابة، الزوج إذا بنى بزوجته من السنة إيش؟ صلي ركعتين، المرأة تصلي خلف الرجل، مش الرجل يصلي خلف المرأة، يعني إلا على مذهب ابن جرير. فالناس اليوم جريريون في مذهب مع النساء. الله المستعان. أخت تسأل تقول بفضل الله هدان الله للاستقامة والقرآن وزوجي على الاستقامة، والله الذي لا إله إلا هو من شرح الله صدره للطاعة، وامتن الله عليه بأن شرح صدر زوجه وأولاده لطاعة الله عز وجل، فهو في نعمة لا يعلمها إلا هو سبحانه. من ظن أن نعمة الله عليه إنما هي في المأكل والمشرب والمنكح، فهذا عنده تفكير البهائم. لا تظن أن فضل الله عليك في المال وأن فضل الله عليك في الطعام والشراب فقط، فضل الله العظيم عليك أن يشرح صدرك وأن يشرح صدر زوجك، وأن يكون البيت فيه ديانة وفيه طاعة، وأن يكون الطاعة وشرع الله عز وجل هو الحكم وهو الظاهر في هذه الأسرة. هذه نعمة ومنة لا يعلمها إلا هو. طيب، تقول الأخت بفضل الله هداني الله للاستقامة والقرآن وزوجي على الاستقامة، ولكنه يسمع الأناشيد الدينية التي كلها موسيقى، وعندما أكون معه أغلق المسجل خوفا على أولادي، لأنني أنهاهم دائما بخطورة المعازف فيغضب ويتهمني بالتعصب وتعقيد الأولاد، ماذا تنصحني يا شيخ؟ أولا، صدق النبي صلى الله عليه وسلم، كل من يسمع غناء أو يحل الغناء أو يقول لمن يحرم الغناء متعقد وما شابه، قل صدق رسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه سيأتي أقوام يستحلون. فابقي يا أختي على ما أنت عليه وتناقشي مع زوجك خالص واضح، وتسلحي بكتاب تحريم آلات الطرب للشيخ الألباني، فقد درس المسألة دراسة من أعمق الدراسات، وأحاط بالأدلة النقلية وبكلام العلماء، ومما قال في كتابه رحمه الله تعالى يقول: أخشى أن يأتي على المسلمين يوم يستنكرون فيه تحريم الغناء، وكان هذا هو سبب تأليفه الكتاب حتى يسلح طلبة العلم بالأدلة. تسلحي بالأدلة الشرعية وناقش زوجك نقاش علمي، وأما التعقيد، ما شأن التعقيد في موضوع الغناء؟ الغناء كما يقول فضيل بن عياض رقية الزنا. إذا الذي لا يستطيع أن يزني والعياذ بالله يأخذ دواء، يأخذ دواء لعدم الزنا. إيش الدواء؟ إيش الدواء؟ غناء. الغناء، لذا الغناء شعار الفجرة من قديم، ولذا قال علماؤنا: من اشترى أمة أو جارية فوجدها مغنية فله أن يردها. قال: أن هذا عيب، هذا عيب. فالغناء رقية الزنا، ولذا لا يجتمع في القلب قطعا، وهذا أمر معروف بالتجربة، لا يجتمع في القلب حب القرآن وحب الغناء. ترون واحد جمع بين القرآن والغناء؟ دائما أهل القرآن يغضون الغناء، ودائما أهل الغناء لا يقدرون على القرآن، لا يقرؤون القرآن. وكلام الإمام ابن القيم في حكم السماع رحمه الله تعالى يقول: الغناء قرآن الشيطان، ومن يعني طرب لقرآن الشيطان لا يتأثر بقرآن الرحمن. لذا قرآن الشيطان قرآن الرحمن أمران لا يجتمعان، سؤال بعثه أسبوعين نردني الجواب. هناك إنسان ظلمني كثيرا، أخذ من أموالي بالباطل والحياء واستغلني أبشع استغلال، وأنا أدفع له من مالي كفاية شره، وضرني بأبنائي بتعليمهم طرق الضلال وأساليب الفشر والفساد، وزرع في عقولهم ما لا يرضاه الله، ولا أدعو عليه ليل نهار وكل ألوان الدعاء من إنسان مبتلى مظلوم، فهل يحل لي أن أدعو عليه بما يشفي غليلي منه في نهاري وفي صلاتي، وأشعر بالراحة عند ذلك؟ شيء عجيب. طبعا سؤال ناقص، وقد تكون المعصية مشتركة بين الرجل والمرأة وقد لا يكون، لكن إن الله لا يحب الجهر من السوء، لا إن الله لا يحب الجهر من القول إلا من ظلم، فيجوز لمن ظلم أن يجهر بالسوء على من ظلمه وأن يدعو عليه، والأحسن أن يدعو له. وهنا مسألة، فمن عفى فأجره على الله، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفى فأجره على الله وجزاء سيئة سيئة مثلها، أيهما الأفضل؟ قال العلماء التفصيل، إن عفوت ولا يترتب على العفو ظلم واستمرار في المفسدة فالعفو أفضل، وأما إن علمت أنك إن عفوت على فلان فعفوك يطمعك فيه ويجعله يزداد في ظلمك، فحينئذ يأتي وجزاء سيئة سيئة مثلها. انتبه معي، حتى يبقى العفو هو الأصل في النفس، في نفس الإنسان، جعل الله تعالى ردك بالسيئة التي لحقتك من فلان جعلها سيئة من باب المشاكلة، وهي ليست سيئة في الشرع، يعني بمعنى أن هذا العمل إيه؟ محمود أو مشروع، لا أقول محمود أقول مشروع، لكن كيف شرعه الله؟ شرعه بصيغة وجزاء سيئة سيئة، جعلها سيئة، لما قال سيئة حتى تبقى النفس نافرة، حتى تبقى النفس نافرة مما تسأل عنه الأخت، فمع أنه مشروع إلا أن الله سماه سيئة فقال وجزاء سيئة سيئة، فقوله سيئة هذا من باب المشاكلة، علماء البلاغ قالوا هذا من باب المشاكلة فقط وإلا هو مشروع، لكن حتى لا يكون أصلا في النفس البشرية، الأصل في النفس البشرية أن تميل إلى المسامحة وأن تميل إلى العفو، والله تعالى أعلم. نحن مجموعة من النساء اختلفنا في مسألة دخول الأولاد الذكور على النساء والتحجب منهم، منهن من تقول بمنع الدخول من سن العاشرة وهو سن وجوب الصلاة، ومنهن من تقول من التمييز مهما كان عمره. طبعا الصغير تنطبع الصور في ذهنه، والصغير إذا دخل على النساء تنطبع صور النساء، إذا كنا متكشفات فهذه الصور تبقى في ذهنه إذا كان مميزا، إذا كان مميزا، لذا المرأة أمام المميز لا تظهر عورتها، لا تتبسط في خلعها لحجابها، تظهر وجهها وكفيها ويكفيها هذا، يعني امرأة عند زميلتها لماذا تتكشف فيعني وتضع من ثيابها؟ إن أمنت ألا يراها رجال ولا مميز من الصبيان، مميز عفوا من الصبيان، فلها ذلك، والله تعالى أعلم. ماذا نقول إن قول المؤذن الصلاة خير من النوم؟ وماذا نقول عند قوله قد قامت الصلاة؟ أولا أنت لست مطلوبا منك أن تردد مع المقيم، وإنما تردد مع المؤذن، قد قامت الصلاة ليست من ألفاظ الأذان وإنما من ألفاظ الإقامة. هل تقول بعد أن يفرغ المقيم من إقامته للصلاة هل تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتقول اللهم رب الهجاء التامة؟ جواب لا، الجواب لا، لا تسمع ذلك، لأن هذا في الأذان وليس هذا في الإقامة. طيب في الأذان لما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم، ماذا تقول؟ تقول الصلاة خير من النوم، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال مثل ما قال المؤذن، ولعدم وجود دليل صحيح في غير هذا القول. ولذا حينئذ نبقى على العموم، على عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال مثل ما قال المؤذن، والله تعالى أعلم. طيب سؤال الأخير، هل يجوز الرجل أن يتزوج الثانية لسوء خلق زوجته معه وامتناعها من فراشه إن غضبت ورفضها للبس الخمار حتى وإن علم أنها قد تطلب الطلاق بسبب زواجه الثاني؟ وهل يجوز لي أن أشترط على من أخطبها أن تربي أولادي من زوجة الأولى في حال حصول الطلاق؟ أولا، العاقل الأصل عنده الاستصلاح لا الاستحصان. العاقل بيستصلح ما بيستحصد، الطلاق استحصان والاستصلاح هو الأصل. يعني لو أن شعار كل والد مع أولاده، كل زوج مع زوجته، إن وقع شيء من خلاف يكون هنالك استحصاد، يعني تفككت الأسر. طيب ما تطيعك علمها، هل أديت حق الله فيها؟ علمها، أحسن إليها. المرأة متى أحسنت إليها تربعت في قلبها، فإن تربعت في قلبها أصبحت أمة عنده. أما واحد ذاك اليوم واحد يسأل بعد الدرس تقول تتمنع منه زوجه، وتقول له اقضي شهوتك بأي طريقة، أنا ما أريدك، قل إيش الكلام هذا؟ أقول نعم حرام المرأة، لكن ما الذي ألجأها لهذا؟ يعني ينبغي أن هذه أصبحت مسألة ينبغي أن تعرف ملابساتها. فإن رأيت في زوجك عنادا تصلح، لا تستحصد. طيب إيش الأصل في الطلاق؟ الأصل في الطلاق المنع وليس الجواز. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وطلاقها كسرها، والشيطان يفرح بالطلاق، والله يقول فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. والسبيل نكرة في سياق النهي، والنكرة في سياق النفي النهي من ألفاظ العموم. والطلاق هو أكبر سبيل للرجل على المرأة، السبيل نكرة في سياق الشرط، فإن أطعنا فلا تبغوا عليهن سبيلا، والنكرة في سياق الشرط من ألفاظ العموم. والطلاق أكبر سبيل، والله يقول إذا المرأة أبدت طاعتها فأنت ليس لك سبيل على ليس لك سبيل أن تطلق زوجتك. فالواجب الاستصلاح والتربية، الزوج يربي زوجته ويعلمها. ومتى ولدت العلاقة الطيبة بين الأزواج فالأمر يعني يكون سهلا. وأما إن وقع الطلاق فلك أن تشترط على من تطلبها أن تربي أولادك، والمسلمون عند شروطهم إلا شرطا حل حراما أو حرم حلالا، وهذا الشرط لا يحرم حلالا. فلك أن تشترط، يعني رجل تزوج وله أولاد فاشترط على الزوجة تربي أولاده، فهذا الشرط يجب أن تفي به المرأة. وأحق الشروط بالوفاء الشرط الذي يستحل فيه الفرج، كما ثبت في صحيح البخاري إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. فالشرط الذي يستحل الفرج سواء كان من الأنثى من الزوجة على الزوج أو كان من الزوج على الزوجة، هذا الشرط هو أحق ما يوفى به، أحق ما يوفى به من الشروط ما استحلت به الفروج. يعني امرأة اشترطت على زوجها انه والله انا ما بسافر فيه، انا ما بدي اسافر، أنا بدي أبقى في الأردن مثلا، هل هذا جائز؟ جائز. أو قالت أنا أقبلك شريطة لا تتزوج عليك، جائز ولا غير جائز؟ جائز. الراجح الجواز. جائز. الراجح الجواز. رأيت لابن عظوم المالكي رسالة مطبوعة سماها التمليك، وهي عجيبة. يقول تزوج رجل على امرأته، فاشترطت امرأته عليه الأولى أن يجعل طلاق الثانية بيدها، فهل هذا جائز أو ليس جائز؟ فجوز عظوم هذا، والمسألة قائما، ولا هذا حق شرعي ولا حق شخصي. إذا حق شخصي يجوز التنازل به، وإلا فلا يجوز. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. تفضل. اليوم الجمعة يعني أول بداية ثلاث أيام في الشهر، يعني وصلناش الخميس، كيف نصوم ثلاث أيام؟ الله يحفظك. الثلاث أيام البيضة الله يحفظك، يبدأ اليوم الجمعة، فكيف يصوموا لمن لم يصوم الخميس أمس لما يتعلق بالجمعة؟ من صام اليوم وهو لا يعرف حكم صيام السبت يصوم السبت، لأن صيام السبت يصبح في حقه واجبا، والله أعلم. الخلاف في المسألة مشهور مبسوط. صيام الجمعة شيخنا جائز إذا كان لمناسبة، يعني إذا جاء ما يوافق الصيام له أن يصوم الجمعة.